عن الضابط الشرعي في القصر والجمع أثناء المطر بارك الله فيكم، وأثناء السفر أيضا. الجمع رخصة وليس واجبا، وإنما يجوز للناس أن يجمعوا في سفرهم إذا كان الجمع أرفق بهم وأيسر لأمورهم، وإذا لم يجمعوا فعدم الجمع هو الأفضل، يصلوا كل فريضة في وقتها. كذلك في المطر، إذا كان المطر ينزل وتوقع الناس أن يستمر نزوله وقد حان وقت صلاة تليها صلاة أخرى، والمتوقع أن يستمر هطول المطر إلى الصلاة الآتية وما بعدها، ففي هذه الحالة يجوز الجمع طبعا بدون قصر. والأغلب أن الجمع يكون في صلاة المغرب والعشاء، لأن الناس ربما يكتنون في بيوتهم، وأما صلاة الظهر والعصر فلو جمع الناس في الغالب أنهم ينطلقون في حياتهم، فينبغي أن لا يصيروا لجمع الصلاتين الظهر والعصر لأجل المطر إلا إذا كان جرت العادة أن هذا المطر يستمر منسكبا إلى ما بعد العصر بوقت كثير. فإذا كان كذلك جاز أن إذا اجتمعوا لصلاة الظهر أن يصلوا الظهر والعصر معا. وأما المسافر فكما أشرت إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، الأفضل أن تصلى الصلوات في أوقاتها، لكن إذا كان الأمر يحتاج إلى اختصار الوقت استعمال الوقت للسير وأحب أن يجمع جاز الجمع. فالجمع رخصة من الله لعباده عند الحاجة، وأما القصر فالأصل في الفريضة أنها فرضت للمسافر بصفة القصر.